أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية الكريمة، وبالأمس كانت الليلة ليلة الحديث الشريف، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا الكتاب الذي نسأل الله تعالى أن يعيد به على المؤمنين سيرة نبيهم وسلفهم الصالح، متى صدقوا الله وعزموا على ذلك وطلقوا هذه الدنيا طلقة رجعية فقط ما بين المغرب والعشاء، يهملونها، لا دكان مفتوح ولا مصنع يشتغل ولا مكتب يكتب فيه، أين أهل القرية؟ أين أهل الحي؟ في بيت الرب، لا تلومون، في بيت ربهم. ماذا يفعلون؟ يستمطرون الرحمة. ماذا يبغون؟ يريدون النور والهداية، يريدون أن يتآلفوا ويتحابوا ويتعاونوا، يريدون أن يطهروا ويكملوا في آدابهم وأخلاقهم. هذا المطلوب الغالي ما يحصل إلا بهذه الحركة الإصلاحية، نطلق الدنيا من المغرب إلى العشاء لا نلتفت إليها، ونقبل على كتاب الله وسنة رسوله، فلا نزال نعلم ونحلم ونكمل ونصف حتى نصبح شبيهين بذلك الرعيل الأول في تلك العصور الذهبية، عصر التابعين عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إذن والليلة مع قول ربنا جل جلاله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قراءة سبعية، قياما التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية من كلام الله، والله لا من كلام الله. ما المراد منها؟ المراد منها إكمالنا، إسعادنا، تأديبنا، رفعتنا، عزتنا، لأن مولانا لا يريد لنا إلا ذات، فلهذا أنزل كتابه يحمل أنواع الهداية. ذي آية من سورة النساء هي واحدة من 6240 آية، هذه لو يطيع الإنسان في الشرق والغرب يبحث عن من يلهم أن يضع مثلها، والله ما يجوز، ولن يكون هذا من وضع البشر، ولا تسمو إليه عقولهم ولا أفكارهم، ولكن مع الأسف ما نعرف هذا، كأنه لم يكن كتابا أبدا. نعم، لأن العدو حولنا بدل ما نقرأ على الأحياء هكذا قلقوا على الموتى. القرآن لا يقرأ في بلاد المسلمين إلا على الموتى، لا يجتمع اثنان ولا ثلاثة لدراسة آية، لتدبرها، لتفكر فيها، لاستخراج نورها وهداية، أبدا، من قرون لا يقرأ القرآن إلا على الموتى. الموتى نعظهم نذكرهم، يقومون يصلون ويصومون، ولكن هكذا فعل بنا العدو الماكر المكون من 3 عناصر كلها ظلام، المجوس، اليهود، النصارى، وما أفقنا بعد، ما زلنا سكراء. هل هذا النداء وهذا الصراخ ممكن تسمع آذان المؤمنين؟ هل يجتمع المؤمنون من يوم ما يضع الكتاب هذا بين أيديهم المحسنون يجتمعون في بيوت ربهم بنسائهم وأطفالهم؟ ما يستطيعون. كيف تستطيعون أن تدخلوا الجنة بالهراوة أو بالسحر؟ الذي ما يستطيع أن يبذل شيئا رخيصا هينا سهلا كيف يطلع للسماء؟ ما أدري أنا كيف. أو ما تؤمنون بالملكوت الأعلى؟ أما ارتاد رسول الله ذلك الملكوت ووطئ دار السلام بقدميه الشريفتين ونزل فحدث بكل ما رأى؟ المهم نبكي نشتكي إذا أراد الله أن يحيينا هذا سبيل الحياة، نقبل على الله في أي إقليم في أي بلد، فقط ما بين المغرب والعشاء نجتمع في بيت الله يوما ندرس آية ويوما حديثا، ندرس ونفهم ونعلم ونعمل. لا تدور السنة على أهل الحي إلا وهم كالملائكة، يختفي الزنا والبخل والغضب والسخط والعناد والكبر والحسد، كل هذه الآثار تمعى بنور الله. وإذا طبنا طبنا طهرنا لو رفعنا أكفنا إلى الله ليزيل الجبال أزالها، لا يرد لنا دعوة أبدا. ثم ما الذي نبذله وننفقه؟ دنانير دراهم جهود طاقات عرق. أسألكم بالله ما الذي ننفقه؟ فقط نقبل على الله ونجلس في بيته نتعلم لنعلم، فإذا علمنا فإذا عرفنا سمونا وارتفعنا، نتنزه عن النقائص، نتنزه عن هذه القاذورة والأوساخ، نتنزه عن الدنيا بما فيها، نعمل فيها 10 ساعات و12 ساعة لا لها ولكن لله. لما نبقى أسر الهوى والدنيا والشياطين وأعداء الإسلام يسخرون منا ويضحكون؟ تأمل هذه الآية واحفظ. من القائل؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا هو التأديب الرباني، هذا التعليم الإلهي، هذا نجد عند الجوزيف والخراب والخروشوف، نجد هذا عند البشر، هذا كلام لن تعلو ولن أبدا تسمو نفوسهم إليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أعيد الآية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. تعليم الله لكم أيها المؤمنون، اعلموا ما يقول لكم واعملوا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هيا نعيد الآية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والله لأن تحفظ يا بني هذه الآية لخير لك من 50 كيلو جرام ذهب تعود بها إلى بيتكم، والله لأفضل. فهيا نحفظها إذن. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه تصبح شرعا وقانونا في ذهنك، تطبق هذه المادة في أسرتك تسعد وإن شقي الناس، تكمل وإن نقص غيرك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الشرح، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوا السفيه من رجل أو امرأة، والسفيه ومن لا يحسن التصرف في المال. ربنا يقول لنا ناهيا إيانا لا تعطوا السفهاء أموالكم. من السفهاء يا ربي؟ السفيه بينه رسول الله، الذي ما يحسن التصرف في المال، لا في بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء، سواء كان زوج أو كان ابن أو كان أخا أو أبا. نهانا ربنا بما سمعتم أن نعطي أموالنا السفهاء منا، إذ قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أليس هذا المعنى واضح؟ إذا عندك ابنك سفيه ما يعرف يشتري ولا يعرف يبيع، لا تعطيه يبيع ولا يشتري. امرأتك سفية لا تعرف إلا التبذير والإفساد، لا تعطيها مالك، تفسده وتبذره. أبوك والدك ما يحسن التصرف في المال، يفسد ويضيع، لا تعطيه، احجر عليه بالقاضي. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوا السفيه من رجل أو امرأة، والسفيه هو من لا يحسن التصرف في المال. وهذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين، هذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين أولياءه الذين يحبهم ويحبونه، لعلمه تعالى بحاجتهم إلى أموالهم إذ هي قوام أعمالهم. لعلم الله تعالى بحاجتنا إلى المال إذ هو قوام أعمالنا، حياتنا متوقفة عليه، أرشدنا هذا الإرشاد بأن لا نعطي هذا المال الذي هو قوام حياتنا للسفهاء منا، رجال كانوا أو نساء، آباء أو أمهات أو أبناء. إذن فنهاهم عز وجل عن إعطاء أموالهم إلى من لا يحسنون التصرف فيها بالبيع والشراء أو الأخذ والعطاء. تعطي لابنك 500 ريال ليشتري كذا وكذا وكذا، يشتري لك قنطار سكرياتي، وأين باقي الحاجيات مثلا؟ إذن نهانا عز وجل عن إعطاء أموالنا إلى من لا يحسن التصرف فيها بالبيع والشراء أو الأخذ والعطاء. وقوله تعالى التي جعل الله لكم قياما، قراءة ورش، قياما قراءة حفص، أي تقوم عليها معايشكم ومصالحكم الدنيوية والتربوية معا. في من ينكر هذا؟ أموالنا عليها حياتنا، معايشنا وأعمالنا قائمة على أعمالنا هي القائمة بها قياما. إذن ولما نهاهم عن وضع أموالهم بأيدي من لا يحسنون التصرف فيها أرشدهم إلى معاملة من منعوهم المال وحجروه عنهم، فقال لهم وارزقوهم فيها واكسوهم. نعم، إذا حجرت على ابنك لسفهه، على امرأتك، على أبيك، على أخيك، ليس معناه تجوعه وتعريه، أطعمه واكسوه، ولكن فقط لا تعطيه المال يبيع به ويشتري أو يعطي ويأخذ كما يريد، لأنه لا يحسن التصرف، لأنه غير رشيد سفيه. إذن أرشدهم فقال لهم وارزقوهم فيها واكسوهم. وقوله فيها كان المفروض أن يقول منها وارزقوهم. نعم، وارزقوهم منها واكسوهم، لما قال فيها؟ من يحسن هذا التعبير؟ من يعرف هذه اللطائف؟ من هذا الله؟ وارزقوهم منها أو فيها، كيف فيها؟ أي هذه الأموال التي حجرتموها عليهم، نموها في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، لتصبحوا تنفقون عليهم فيها لا منها. إذا أخذتم منها نفدت، وإلا لا، خذ منها خذ منها تنتهي، لكن ما قال منها، قال فيها. وارزقوهم فيها واكسوهم، أي في دائرة ما تنتجه تلك الأموال من أرباح وفوائد. أو صعب هذا المعنى، اسمع الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها وارزقوهم فيها واكسوهم. كيف نرزقهم فيها؟ معناه أننا نعطيهم من فوائد وأرباح تلك الأموال. حجرت بالقاضي على أخيك السبي وأبيك، هذا المال ما تفعل به؟ تنفق عليه منه فقط ينتهي. إذن عليك أن تنميه له في تجارة رابحة، في صناعة ناجحة، في مزرعة فالحة. هذا إرشاد من هذا؟ هذا من يحبنا أكثر مما نحب أنفسنا، ولكن جهلونا به وما عرفناه. من يرشد هذا الإرشاد؟ وارزقوهم فيها، أي مما ينتج من دخلها وربحها ونتاجها. أي وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولوا لمن حجرتم عنه المال لعدم قدرته على التصرف، قولوا له قولا لينا حسنا تطيب به نفسه وتنشرح له وينشرح له صدره، حيث لا يبقى حزين ولا غاضب ولا ساقط ولا كاره. كأن يقول له: ما لي عائد إليك؟ أنا منعتك من التصرف لأجلك أنت، أنا ما لي شخص يعود إليك أنت يا ولدي أو يا أبي. أو يدعو له بقول: بارك الله فيك، أو هذا مالك، وإنما أنا أحفظه لك فقط لتأخذه في يوم ترشد وتصبح صالحا للتصرف في المال. وقول لهم قولا معروفا لا منكرا، فيه الغلظة والشدة والتعنيف: اسكت يا سفيه، ابعد يا كذا. لا بد وأن يكون بالكلمات التي تشرح الصدر وتطيب النفس ويرضى بما حكمت عليه وما أعطيته. من يرشدنا هذا الإرشاد؟ نعيد الشرح مرة ثانية. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، معناه أي لا تعطوا السفيه من رجل أو امرأة. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، وهذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين لعلمه تعالى بحاجتهم إلى أموالهم، إذ هي قوام أعمالهم حسب سنته تعالى في العباد. فنهاهم عز وجل عن إعطاء أموالهم إلى من لا يحسنون التصرف فيها بالبيع والشراء أو الأخذ أو العطاء. وقوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم عليها معايشكم ومصالحكم الدنيوية والتربوية مان. ولما نهاهم عن وضع أموالهم بأيدي من لا يحسنون التصرف فيها أرشدهم إلى معاملة من منعوهم المال وحجروه عنهم، فقال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فارزقوهم فيها واكسوهم، أي وقوله فيها إشارة إلى أنه ينبغي أن ينمى المال بتجارة أو صناعة أو فلاحة حتى يؤكل فيه ولا يؤكل منه فيبقى. وقوله تعالى: وقولهم قولا معروفا، أي قولوا لمن حجرتم عنهم المال لعدم قدرتهم على التصرف فيه، قولوا لهم قولا لينا حسنا تطيب به نفوسهم وتنشرح له صدورهم، حيث لا يبقى حزن ولا غضب ولا كراهية لكم ولا بغضاء. كأن يقول له: مالي عندك، مالي عائد إليك، أو يدعو له بقول: بارك الله فيك، أو هذا مالك وأنا أحفظه فقط من أجلك يوم ترش تتسلمه. وهكذا يقال القول المعروف. الآن إرشادات المربي: أيها المربي، قل لمن تربيهم، أو نقول لك أولا: اقرأ الآية قراءة جيدة مرتلة وكررها حتى تحفظ. ثانيا: اقرأ الشرح قراءة متأنية بدون عجلة، وبين ما يحتاج فيها إلى تبيين. ثالثا: علمهم أن هذه الآيات دالة على مشروعية الحجر على السفيه في الشريعة الإسلامية عند الفقهاء عند القضاة، أن السفيه يحجر عليه، يعطى ما يحتاج إليه من طعام وشراب وكساء وسكن، ولا يعطى زائدا، ما يعطى المال يتصرف لأنه يفسده. فلما تبين عدم صلاحه في التصرف يحجر عليه رسميا بالقاضي. لو باعك بستان لم تستطع أن تأخذه، محظور عليه أن يبيع ويشتري. لو ادعى أن يشتري منك سيارة ما تستطيع أن تبيعها، ما عنده مال. إذن علمهم أن هذه الآية الكريمة دلت على مشروعية الحجر على السفيه، وسواء كان السفه لصغار سن أو لخفة عقل أو لعدم رشد. السفه يتعدد، قد يكون لصغار سنه ما عرف، قد يكون المرأة ضعيفة العقل، قد يكون رجل ولكن في خفة عقل ما عنده رصانة في العقل ولا ثبات. إذن رابعا: علمهم أن من السفه وعدم الرشد شراء ما هو فاسد. إذا ولدك أو أبوك يشتري بأموال ما هو فاسد، أشياء فاسدة، هذا سفه وإلا لا؟ ابنك أبوك زوجتك أعطيتها المال اشترت أشياء فاسدة، ترضى بهذا؟ لا يجوز. وإذا كانت لا تريد إلا الفاسد أحجر عليها وامنعها من التصرف. قال علمهم أن من السفه وعدم الرشد شراء ما هو فاسد كالدخان، وإلا الدخان صالح. قولوا الدخان صالح، يقوي البدن، يزيد في الذكاء، ينمي المال، يحبب إليك الصالحين، ينفع في ماذا؟ والله لفاسد. إذن كالدخان أو السفر إلى بلاد الكفر للتنزه. ابنك يقول أعطينا 10,000 ريال نقضي أيام العطلة في لندن، تعطيه؟ في باريس يتنفه، والله لمن السفه هذا وليس من الرشد. ولا يحل أن تعطي ابنك ريالا واحدا ليتنزه بها في بلاد الكفر، إذ لا يحل وجوده هناك بين ظهراني الكافرين إلا من حاجة تستدعي ذلك. هل كون يتفرج على النساء والرجال والملاهي والملاعب وينظر إلى وجوه الكافرين والكافرات وينسى الله والدار الآخرة، هذا هو الذي يعطى من أجله المال؟ وإذا كنت أنت يا أباه ابنك يلببك، قل يا أبي لا يحل هذا، أين ذاهب أنت إلى بريطانيا أو بلجيكا؟ ماذا تفعل؟ أو ما يستطيع؟ يستطيع. ولو أن يقول للمحكمة أبي سفيه ينفق الأموال في معصية الله أحجر عليه، يشهد اثنين والقاضي سد حجر حكما عليه. وإلا كيف نمتثل أمر الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ نقول إيش فيه ما يضر، وكلام الله نلعب به يعني؟ لما أنزله؟ نتمرد على الله كيف نكمل أو نسعد؟ يجب أن نعرف أننا امتثلنا هذا الأمر، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن علمهم أن من السفه وعدم الرشد شراء ما هو فاسد كالدخان أو السفر إلى بلاد الكفر للنزهة والتجول، وكشراء الأفلام المحرمة وآلاتها. كيف تعطي ابنك يشتري أفلام للخلاعة والدعارة؟ كيف تعطيه يشتري آلة تصوير للعبث والسخرية؟ خامسا علمهم أن من كان تحت يده مال قاصر من يتيم أو مريض أو سفيه فإنه من الخير له تنميته في وجوه التنمية حتى لا تفنه الزكاة، كما قال عمر رضي الله عنه اتجهوا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة. فالذي تحته مال اليتامى إذا كان ينفق منه عليهم فقط ينتهي، فليتجه به، فليزع به مزرعة يتصرف بحيث يصبح اليتامى يأكلون فيه لا منه. ومن كان تحته مال لسفيه من آباء أو إخوان أو نساء ما يتركه أيضا بدون تنمية، ينتهي النفقة تنفيه وتنهيه. إذن هذه التوجيهات الربانية نجدها عند الآخرين، نجدها في التوراة أو في الإنجيل. أين نجد هذه المعارف؟ في علماء الشرق والغرب من الملاحدة والماديين لما نعرض عن هذا الكتاب يا عباد الله؟ ذي آية واحدة أصلحت أموالنا وحافظت عليها ونمتها وأوجدت في نفوسنا معنى من المعاني لا نكسبه بأي دراسة ندرسها. عرفنا أن الأموال هي قوام أعمالنا وحياتنا، فمن هنا يحرم أن نبذرها، أن نسرف فيها، أن نفسدها. ومن سفه منا وعدم الرشد يحشر عليه ويمنع التصرف وينفق عليه من نمائها ودخلها لا من رأس المال. وبالتالي أولئك المحشور عليهم نحسن إليهم ولا نسيء، نخاطبهم بالرفق واللين والكلمة الطيبة والوجه الباسم، ما نكربهم ولا نحزنهم ولا نشقيهم. ثم ما كان فاسدا من طعام أو شراب أو لباس أو مركوب كله باطل ولا ننفق فيه مال الله، وإلا أسرفنا وأفسدنا المال. الليلة إن شاء الله ما يبقى مدخن في هذه الحلقة، جربوا أنفسكم، قادرون على أن تطلعوا للسماء ولا لا؟ نعم النفس تتألم كذا، العلبة في جيبك إذا خرجت من المسجد دسها برجلك فتتها وقل لا إله إلا الله. نازعتك النفس والشهوة والهوى قم توضى وصلي، أغضب الشيطان بالصلاة، ما تخرج من الصلاة إلا وقد نسيتها. هذا مثال. والذين يكتسبون الباطل يشترون التماثيل والصور، إن بيتا فيه صور ما تدخله الملائكة، كيف نعرف بيتك من بيت الكافر؟ بيتك كالمسجد، ما فيه إلا السجادة والمصحف والقلم والكتب، وبيت الكافر فيه الصور والتماثيل، أنت مؤمن وهو كافر. معاشر المستمعين، هذا هو الطريق، نعلم ونعمل ولا نزال نكمل حتى نبلغ مستوى يرضاه الله تعالى لنا. من غير العلم والعمل لا كمال ولا وصول إلى مبدأ أبدا. وهذا ما يطلب منا كثيرا من العناء والمال أبدا، فقط نصدق الله في إيمان نبيه وحبنا له ورغبتنا فيما عنده، ونأم بيته ساعة ونصف في اليوم والليلة، نجلس في عالم رباني يدرسنا هذا كتاب.